طيب الى صحيح البخاري، يعني بسرعه صحيح البخاري. نعم. صحيح البخاري قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الغسل باب اذا جامع ثم عاد، يعني جامع وعاود يريد الجماع مره ثانيه، اذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد. والتبويب مستقى بنص كلام انس رضي الله عنه ارضاه، قال: اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار، وهو من ثقات الأسباد، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد القطان. ابن أبي عدي قال: أبو حاتم الرازي ثقة. في رواية قال: لا يحتج به، وصح أنه قال ثقة. وقد مدحوه كان تقيا عابدا، وقالوا لا يكاد يضحك. والنسائي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. نعم. مقرونا بيحيى بن سعيد بن القطان، وهذا من أساطير المحدثين. قال عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، قال عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر الهمداني الكوفي، قال ابن معين ثقة، قال أحمد ثقة صدوق، وقال أبو حاتم ثقة صالح. قال عن أبيه وهو محمد بن المنتشر ابن الأجدع الهمداني، قال أحمد وثقه، أحمد وثقه وقال خيرا. وقال ابن سعد: كان ثقة وإن كان قليل الحديث. طبعا كما تعلمون قلة الحديث لا تنبئ بضعف، لا تنبئ بتوثيق، كثرة الحديث تنبئ بالتوثيق، لأنه يشتهر يشتهر بالانشغال بالطلب. قال: ذكرته لعائشة رضي الله عنها أرضها، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبا عبد الرحمن هو ابن عمر، لأنه كان ينكر التطيب عند الإحرام. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، ينضخ طيبا، يعني هنا يفوح أثر الطيب ويفوح أثر الطيب ورائحته. بسم الله. قال: وحدثنا محمد ابن بشار بندار، قال: حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، وهو من الثقات، مر علينا كثيرا. هشام الدستوائي من الثقات، أما ابنه فابنه قال ابن معين صدوق وليس بحجة، وفي رواية قال: ليس بذاك. شعبة قال: ثقة. نعم. في شيء؟ وذكر ابن حبان في الثقات، وقال: كان من المتقنين. والحق أنه مقارب، الحق أن ابن هشام معاذ مقارب. قال: حدثنا أبي هشام الدستوائي، من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة. قال عن قتادة، وقتادة تعلمون أنه من نوادر الحفاظ. قال: حدثنا أنس بن مالك، وأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه، يعني يدور على 11 امرأة؟ فقال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، في الواقع قوة 40، وهذه التي وردت أنه أعطي قوة 40 رجلا. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم بذلك. نعم. هذا التبويب من الإمام البخاري: إذا جامع ثم عاود، ومن دار على نسائه في غسل واحد، التسع في غسل واحد. قال: إذا جامع ثم عاد، أي ما حكمه؟ هل يجب عليه الغسل إذا أراد العود؟ هذا الذي أراده الإمام البخاري، في التبويب هنا كأنه يقول إذا جامع ثم عاد ما حكمه؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ ثم أتى بالنص الذي يثبت لك بعدما شوقك للإجابة، أتى بالنص الذي يجيب عن ذلك، وهو حديث أنس رضي الله عنه أرضاه بأنه دار على النساء التسع، دار النبي على النساء التسع بغسل واحد، وهذا التنصيص قال بغسل واحد. إذن لا يجب الغسل بينهما، بين العود لا يجب الغسل بينهما، وإن كان المستحب أن يتوضأ، لأن النبي كان يتوضأ ويقول هو أنشط للعود، أو كان يأمر بالوضوء ويقول هو أنشط للعود. وأما استحبابه فقد ورد، نعم فقد ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل، يبقى إذن ورد أنه كان يغتسل وورد أنه كان لا يغتسل، والفعل والترك يدل على استحباب مشروع. نزيت الجنة جزاك الله خيرا، دعواتك لنا جزاك الله خيرا، السلام عليكم. السلام حبيبي. إذن هنا عندنا دليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عندما يأتي أهله جميعا، فكان يغتسل، وهذا أخرجه الإمام النسائي وأبو داود عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقال فقلت يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. فإذا الغسل بين إذا جمع نساءه قدر الله أن يكون رجل تزوج أربعا ويريد أن يمر على الجميع، وهذه سيأتي إن شاء الله في مسألة المرور، هل هذا إذا كان الخصم واجبا أو غير واجب، هذا سيأتي تفصيله. لكن إذا هيا طيب، فالغسل ليس واجبا، ثواني، الغسل ليس واجبا بينهما، ليس واجبا ولكن يستحب، الغسل ليس واجبا ولكن يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أزكى وأطهر. واختلف العلماء في مسألة الوضوء بينهما، فقال الجمهور بأنه يستحب، قال الجمهور بأنه يستحب، وإن كان المالكية لا يرون ذلك، لا يرون استحبابه، والظاهر لا يرون وجوب الوضوء بينهما. هذا هو جاء، لكن جاء ولا ما جاء؟ اسأل بسرعة بقى، هو ده اللي أعرف فاحتي. إذن فإذا كان طيب، فإذا مسألة الوجوب اختلفوا فيها على ثلاث أقوال، القول الأول أنه يستحب، القول الثاني لا يستحب، القول الثالث يجب، وهو قول الظاهرية، وهم يستندون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى قال فليتوضأ فإنه أنشط للعود، فليتوضأ فإنه أنشط للعود. وقد قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أنشط العود في الوضوء، قالوا على الوضوء لغوي، وهذا خطأ بين، الصحيح أنه وضوء الصلاة، لا سيما أنه جاء من طريق ابن عيينة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال فليتوضأ وضوءه للصلاة. ولذا وأيضا ترى بأنه عندما قال فليتوضأ وضوءه للصلاة بين العلة، قال فإنه أنشط للعود. واستدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب، لأنه قال فإنه أنشط للعود، وفي قولي أنشط للعود فيها الإرشاد، فيها إشعار بالإرشاد لا بالوجوب. والصحيح أن نقول بأنه الصارف أيضا عن الوجوب فعل النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دار على نسائه التسع فلم يغتسل ولم يتوضأ. صحيح بفعل النبي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم دار على التسع فلم يغتسل ولم يتوضأ. هذا بالنسبة لمسألة التبويب. أما في الحديث الأول فهو أن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه. هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليس بملكنا. نعم، إذن انتهينا من الكلام على التبويب. اليوم الآن نتكلم على مسألة الحديث. فهنا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف. أصل قولها يرحم الله أبا عبد الرحمن، لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. وهذا في رواية قال: لأن أطين أو بالزفت والقار خير لي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. وأيضا في رواية عن محمد بن المنتشر قال: سألت عبد الله بن عمر بن الخطاب عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، قال ابن عمر: لأن أطلب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فلما انتقل الكلام إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: رحم الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فيها دلالة على التوهيم، بأنها وهمت ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهي الحق أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد استدركت كثيرا على الصحابة، ووهمت كثير من الصحابة، فقد وهمت ابن عمر، ووهمت أبا هريرة، ووهمت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهناك رسالة خاصة للزركشي، وهي استدراكات عائشة على الصحابة. هي وهمت ابن عمر رضي الله عنه، يعني كأنها تقول: كيف يقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت أطيبه؟ ففيها مسألتان. المسألة الأولى وهي تخطئة من أخطأ بأدب وبلطف وبرفق، لا سيما إن كان عالما وكان له اجتهاد، فاجتهادات الناس ما دامت الآلة معهم هم يدورون بين أجرين وأجر. لذلك قالت: رحم الله ابن عمر، وما عنفت وما اشتدت، وإن كانت في بعض الأحيان كانت تشتد من أجل أن الناس قد يؤثر فيهم القول الذي هو فيه الخطأ دون الأخذ بالقول الذي هو القول الصحيح. لذلك في المسألة على حسب الحال، المسألة دائرة على حسب الحال. فالصحيح الراجح بأن نقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أظهرت لنا أدبا جما مع العلماء وأهل العلم، الذين إذا أخطأوا عند اجتهادهم وعندهم الآلة، وهذه قيود أنا أقيدها مهمة جدا، أخطأوا عند اجتهادهم ومعهم الآلة، فكانت تترحم عليهم وتعلم أن قولهم يدور بين أجرين وأجر. فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، لأنه أنكر التطيب ثم يصبح بعد التطيب محرما، وكانت عائشة رضي الله عنها تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصبح محرما. لكن هنا قالت، طبعا يعني هي قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. هو هذا الشاهد. لكن أنا أسألكم، من هذا الحديث ما وجه هذا الحديث وعلاقته بالباب؟ ما وجه هذا الحديث وعلاقته بالباب؟ وأين الشاهد الذي يشهد للتبويب لتبويب البخاري في هذا الباب؟ نعم، أين الإجابة؟ نعم، قلت باب إذا كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه أطيبه فيطوف. طب أين هو؟ أين هو؟ نعم جيد جيد جزاك الله خير، لكن أين هو؟ أنا أريد الشاهد مع وجه الدلالة. أريد الشاهد مع وجه الدلالة. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ممتازة جهاد، لا فض فوق، جزيت الجنة. نعم هو وجه الشاهد هو في قولها ثم يصبح محرم ينضخ طيبا، ينضخ طيبا، هذا وجه الشاهد. وجه الدلالة أنه ما كان ينضخ طيبا إلا أنه لم يغتسل، يعني كان يطوف على النساء ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، فوجه الشاهد أنه ينضخ طيبا، ولأن الغسل يذهب رائحة الطيب، فلما بقيت رائحة الطيب دل ذلك على أنه طاف ولم يغتسل. ممتاز سكينة، ممتاز ممتاز سكينة، لفض فوق، هذا صحيح. يبقى إذن هذا وجه الشاهد عنده، لذلك قالت كان يتطيب فيطوف على نسائه، يعني يطوف ولا يغتسل، وفيها أيضا الموافقة على التبويب أنه كان يطوف ولا يغتسل، أنه كان يطوف ولا يغتسل. فكان يطوف ولا يغتسل، وفيها دلالة واضحة جدا أنه يدور على نسائه ولا يغتسل، يعني لا يجب بينهن الغسل، وإن كان مستحبا لكنه لا يجب. ولذلك أنت عندك هنا في الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار. يعني لو قال من النهار قلنا النهار ملك للرجل، في مسألة لن ندخل في مسألة القصر، لكن هو قال من ليل أو نهار وهن 11. فقال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وفي رواية قوة 40. فيها مسألتان، المسألة الأولى القصر، استدل بهذا الحديث من قال بأن القصر ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه باتفاق أن القسم على أحد المسلمين، القسم على من تزوج أكثر من امرأة، فإنه لا يجوز في ليلة امرأة أن يجامع امرأة أخرى، أن يجامع الزوجة الأخرى، لا يجوز إلا أن يستأذنها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور عن سائل يطوف ويجامع ومع ذلك ولا يغتسل، وهذا الشاهد من الحديث. فهذا استدل به بعض العلماء على أن القسم ليس واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بينهن تفضلا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب والحق بأن الأصل في التشريع العموم، فلابد أن يقال لا، الحق أن يقال بأنه واجب. بلى طيب، يبقى الحق أنه واجب، الحق لذلك أنه واجب لغالب الأحاديث على ذلك. عندما دخل على أم سلمة قال إن شئت سبعت لك وسبعت للأخرى، وإن شئت سلست لك ودرت بعد ذلك، جعل دورة يعني بالقسم، وكان إذا سافر أقع بينهن. فالحق أن القسم كان واجبا على النبي، ولأن الأصل في التشريع العموم، لكن يبقى التأويل في هذا الباب أن هذا كان برضاهن، أن هذا كان برضاهن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أين أنا اليوم، أنا أين أنا غدا، يريد أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها، يريد أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأذن له في ذلك، فكان الأمر على الإذن، وهذا هو الأقرب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال قلت لأنس أو كان يطيق؟ فقال إنه أعطي قوة 30 وفي الرواية الأخرى وهذا الأصح والأسد أعطي قوة 40، فأنه أعطي قوة 40 رجلا، وهذه بركة النبوة وبركة الرسالة، أن الله تعالى خصهم بما يعني خصهم بما لا يكون بغيرهم، فلا يدانيهم أحد، وهم قد أعطوا الكمال البشري أو بما يصل إلى الكمال البشري في ذلك. أن هذا أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا له ورفعة له، رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعطي قوة 40 رجلا. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغاله بالرسالة والدعوة إلى الله إلى الفعلاء لم يسقط حقا من حق نسائه بحال من الأحوال، ولا يجمع الله لأحد مثل هذا الفضل إلا من اصطفاه الله جل في علاه وهيأه وكانت شخصيته قابلة لذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفوائد المستنبطة من الباب. تخطئة المجتهد وأدب التخطئة مع إظهار الدليل. أدب تخطئة المجتهد في الدعاء له مع إظهار الدليل. أدب تخطئة المجتهد مع إظهار الدليل. هذا من فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الثاني حسن الهيئة مع حسن الرائحة. حسن الهيئة مع حسن مع طيب الرائحة عند تقابل الرجل أهله. عند تقابل الرجل لأهله حسن الهيئة مع حسن الرائحة مع طيب الرائحة. المرأة سكن من الرجل. المرأة سكن من الرجل فهي نعمة من النعيم، فلا بد أن يشكر المرأة هذه النعمة عليه. نعم، لو في أسئلة فضل حتى ننتقل إلى الدرس الثاني. نعم، يقول السائل الحديث فيه أن الطيب كان قبل المرور على نسائه صلى الله عليه وسلم وبعد الغسل، وبالغسل يذهب أثر الطيب، وهذا لا يساعد عائشة رضي الله عنها في الاستدلال، فكيف الرد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدما أتقنت الجواب وهمت وذهلت في ساعة واحدة، هذا عجيب. طبعا هو الآن الكلام على أنها إذا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغتسل، هناك رواية أخرى أثبتت أن الطيب لا يذهب حتى بعد الغسل، لأنها كانت تقول وأرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو الذي يكون حجة على ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وإلا فابن عمر نفسه قال ذلك، قال أتطيب وأصبح محرما، ودي معناها أنه يتطيب ويغتسل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه: وكنت أرى وبيص الطيب على مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يذهب كلية ويبقى، لأن النسام كان يحب الطيب، أعتقد العود، وهو شديد مركز، وأيضا كان يظهر على مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يضيع، وكان محرما على ذلك. قالت: كنت أراه على وبيص الطيب على مفرق رسول الله رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زيادة في الرواية التي فيها الحج على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قول عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن كما ذكرت أنه كان بالإحرام فما العلاقة له بأنه كانت طيبة ودور على إنسان؟ هي العلاقة في ذلك بداية الحديث ليس له علاقة بالتبويب. بداية الحديث ليس له علاقة بالتبويب. أما في داخل الحديث، في ثنايا الحديث، في آخر الحديث، فيه العلاقة بالتبويب، أنه كان يتطيب وأطوف على نسائه فلا يغتسل. الحمد لله. عليكم السلام. هذا الذي أرادته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك لما اغتسل للإحرام لم يذهب الطيب. وقد نقول بأنها طيبته فطاف فاغتسل ثم طيبته بعدها. نعم يعني يعني اغتسل أو طيبته بعدها. وهذا لا يبعد, هذا لا يبعد أنها تقول وكنت أرى وبيص المسك, المسك في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم تأتي بعد ذلك القاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء, وهذا يرد به على ابن عمر. ممتازة سكينة. فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء, وهذا يرد به على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يهديكم الله ويخلع لكم وأحسن الله إليكم. طيب انتهت الأسئلة, ننتقل إلى سنن أبي داود. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا مخلد ابن خالد عن كتاب اللباس باب من كره لبس الحرير, وتكلمنا عن الحرير وحرمة الحرير. قال حدثنا مخلد بن خالد بن يزيد أبو محمد العسقلاني. نعم. قال فيه أبو حاتم الرازي مجهول لا أعرفه, لكن وثقه مسلم وأبو داود. وأيضا قال الأجري عن أبي داود أنه قال ثقة, فإذا من علم حج على من لم يعلم. قال حدثنا روح, وروح ابن عبادة من الثقات أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة اختلط ولكنه كان من الثقات الأثبات, روى له الجماعة. بل من لطاف الأسناد أنه من أثبت الناس, بل هو أثبت الناس في قتادة, والرواية هنا عن قتادة. قال عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي وهو من نوادر الحفاظ, كان يرى القدر, نسأل الله أن يغفر له وتغمر في بحر حسناته. قال عن الحسن, الحسن هو ابن أبي الحسن البصري, حسن هو ابن أبي الحسن البصري. ففيها أيضا من لطائف الإسناد رواية تابعي عن تابعي, رواية تابعي عن تابعي. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه, والذي كانت تسلم عليه الملائكة. قال كنت كان يسلم علي يعني من قبل الملائكة, فاكتويت فامتنع السلام, فلما انقطعت يعني الاكتواء رجع السلام. قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. وأومأ الحسن إلى جيب قميصه قال وألا وطيب الرجال, هذا زيادة من الحسن, قال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له, ألا إن طيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد وراه قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت, فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب ما شاءت, وهذا الراجل تتطيب كما شاءت. إذن هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف. هذه الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا ألبسها لا تدل على التحريم, لأنها مجرد فعل, ومجرد الفعل لا يدل على التحريم, مجرد الامتناع لا يدل على التحريم. وقد يقال بل الامتناع يدل على التحريم, بل الامتناع يدل على التحريم. والصحيح الراجح أن الامتناع لا يدل على التحريم, مجرد أنه لا يفعله لا يدل على التحريم, لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة وفي كفوفها بعض الحرير وكان يلبسها وتركها أيضا. وأيضا لما قدم على مائدته الضب, فخالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه كان يرقب النبي صلى الله عليه وسلم, فامتنع النبي عن أكله عندما صرخت زوج النبي قالت هذا ضب يا رسول الله, فتركه فانقبض خالد بن الوليد وتركه. قال لما تركت؟ قال رأيتك تركت. قال هو ليس بحرام, لكني لا أجده في قومي فأجدني أعفو, لم يؤكل بأرض قومي فأجدني أعفو. فهو كان يعني عافى الضب لأنه ما كان يأكله, لأن قومه ما كانوا يأكلونه, لذلك قال أجدني أعفو. لكن الشاهد من القول أن خالد بن الوليد انقبض وقبض يده لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امتنع, ومع ذلك بين له أنه حلال فقال له كل, لكنه ما كان يؤكل بأرض قومي فأردني عافه. فالتهمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خالد رضي الله عنه وأرضاه. ففيها دلالة أن الامتناع, مجرد الامتناع لا يدل على التحريم, لكن قد وردت أدلة قولية تثبت التحريم في هذه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال لا أركب الأرجوان, والأرجوان هنا بالضم معناها الأحمر التي هي المياسر الحمر, لا أركبها. وهنا لابد أن نفهم شيئا، الاتفاق على أن افتراش الأحمر يجوز الجلوس عليه، ونحن قلنا بأن لبس الأحمر حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، وقلنا بأن توجيه أنه لبس حلة حمراء، هذه حلة كانت حلة يمانية وكان فيها أعلام حمراء، الأرضية ما كانت حمراء، فالأحمر المحرم هو الأحمر القاني اللي هو كله على دم الغزال. أما افتراش الأحمر يعني لو افترش فرش كانت حمراء يجوز استعمالها باتفاق، ولا أعلم أحدا قد حرم ذلك. لكن هنا لما قال لا أركب الأرجوان فهو الأحمر الحرير، الأرجوان هو مياثر المياثر الحمراء، فيكون هنا جمع بين الأمرين، جمع بين الليونة والنعومة وهو حرير وأيضا باللون الأحمر، فالحرمة من أجل الحرير ليس من أجل اللون، اللون يحرم اللبس. وإن قد قال بعض العلماء الافتراش لبس كما قال أنس، فذهبنا إلى حصير قد اسود من طول لبس، فالافتراش قد يقع على اللبس، لكن أنا لا أعلم أحد من العلماء حرم افتراش الأحمر، فلم تكن علة أصيلة في التحريم، لكن الأصل في الحرمة في الأرجوان هو أنه كان من المياثر، كان من المياثر الحمراء وهو الحرير، وقد ورد في الأدلة على الحرمة، حرمة استخدام الحرير للرجال لبسا وافتراشا، وقلنا إذا كان الافتراش محرم فهو على العموم، إن كان الافتراش محرم فهو على العموم على الرجال والنساء، والمسألة خلافية وقد فصلت القول فيها، وقلت لو قلنا بالجواز للمرأة بافتراش الحرير فإن هذا ذريعة إلى تأثير الرجال بذلك، إلى أن الرجال يتأثروا، إلى أنها ذريعة إلى أن يستخدم الرجال الحرير، وهم ممنوعون من ذلك. قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر، المعصفر هو المزبوغ بالعصفر، المزبوغ بالعصفر وهو أقرب ما يكون للأحمر، وهذا كما قلنا جاء الدليل استقلالا عن التحريم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر بن العاص لما رآه لبس المعصفر قال له من أمرك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ قال لا، ثم قال له أغسله يا رسول الله؟ قال احرقه، فلما أحرقه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أنه أفسد مالا يستطيع أن يفوز به بأن يعطيها لنسائه أو يشقه بين نسائه، فالمصبوغ بالعصفر لا يجوز استعماله، لذلك قال ولا ألبس المعصفر. وقد فرق الخطابي بين ما سبغ غزله ثم نسج فكان الأصل فيه الصبغ، وبين ما سبغ كلية، والصحيح أن الصحيح عدم التفريق، والصحيح الراجح كل ما سبغ بالمعصفر فإنه لا يجوز لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألبس المعصفر، ونهى وزجر عبد الله بن عمرو بن العاص لما لبس المعصفر، قال ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. طبعا القميص المكفف يقصد بذلك الكم أكمامه من حرير، فهذه تؤول على أمرين، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كانت له جبة فرجيها مكفوفان بالدباج، جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وفي حديث أسماء أنه كان يلبس مثل ذلك، الجمع بين هذا وذاك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنه قال ولا ألبس القميص المكفف بالحرير فيها توجيهان، التوجيه الأول بأن المكفف بالحرير لم يصل إلى 4 أصابع وهذا على الجواز، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال في الحرير نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا وهذا وهذا، قال إلا إصبع أو إصبعين أو 3 أو 4، فنهى عنه إلا 4 أصابع، نهى عنه إلا 4 أصابع، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه وتركه له كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه له كان من باب الورع ومن باب التقوى، ولأنه يعني كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوافق الرجال مسألة هذه الليونة أو النعومة في ذلك، فإنه كان لا يوافق الرجال، لذلك كان يتركه، أو في توجيه ذلك أنه لبسه قبل ذلك، أو في توجيه ذلك أنها لم تصل إلى الدرجة في توجيه ذلك أنها وصلت وغالت وارتقت على الأربعة أصابع، فلما ارتقت على الأربعة أصابع لذلك تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. ثم قال الحسن البصري في هذا الباب على الطيب، طيب الرجال هو ما لا لون له وله رائحة تفوح، وطيب النساء كالزعفران، طيب النساء كالزعفران وهو الخلوق يعني له لون وليست له رائحة، ولأن المرأة ممنوعة من أن تطيب وتخرج متطيبة لأنها تلفت أنظار الرجال، فلذلك جاءت الأحاديث مغلظة على المرأة أن تتطيب وتخرج متطيبة، ولو خرجت حتى للطاعة للمساجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإنها يحرم عليها أن تخرج متطيبة للمساجد. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عندما رأى امرأة واشتم منها الرائحة فقال لها ارجعي فاغتسلي فأعيدي صلاتك، ارجعي فاغتسلي فأعيدي صلاتك، تطبيقا للقاعدة مطلقا لا يقتضي الفساد. ولذلك اتفق العلماء أنهن إذا خرجنا للأعياد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن تفلات يعني غير متطيبات. لذلك مدح الحسن البصري الطيب، قال أما طيب الرجال فهو ما لا لون له وله رائحة، وهذا المقصود، وأما طيب النساء فهو ما لا لون له وله ما لا رائحة له وله اللون. نعم، وهذا عند الخروج، أما إذا كانت في بيتها فالأولى للمرأة أن تفوح منها رائحة الطيب، والأولى منها أن تستخدم أفضل العطر تتعطر به تأليفا بينها وبين زوجها، ولأن الرجل يحب أن يشتم امرأته. يعني هناك هذه من سخاوة النفس وجود النفس في هذا الباب أنها تحب الرائحة الطيبة، ولأن المرأة تستطيع أن تستجلب الرجل بمثل هذه الروائح الطيبة التي تكون ألفة وأنسا بينها وبين زوجها، وهذا إبداع في هذا الباب، المرأة لابد أن تكون كذلك، لا سيما أنها حية ولا سيما أنها تتمنى أن تكون مرغوبة في كل أحوالها، فلابد من استخدام كل الوسائل والأسباب التي تجذب زوجها لها، ومنها هو استدامة استخدام الطيب واستدامة أن يفوح منها رائحة الطيب. إذن هذا أيضا فيها الحديث فيه دلالة واضحة جدا على حرمة الأحمر من الثياب، وأيضا الأحمر من المياسر في افتراشها، ويدخل في ذلك ركوب النمار، وأيضا فيها أن من كان اختلط بالحرير يعني ما دخل في صناعته الحرير فلابد أن ينظر فيه، لأن المسألة ليست على الغالب هنا، لو كان أكثر من أربعة أصابع فلا يجوز، لأن الأصل أن كل الحرير يحرم على الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، ولكن إن كانت حرام فهي على الأصل على التعميم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أربعة أصابع، فمن تعداها فقد وقع في الحرام، ومن وقف عندها جاز له ذلك وإن كان هذا خلاف الأول. وقد نقول بأنه يستباح عند الحاجة، كما قلنا بأنه رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير من أجل الحكة، وكان أصل ذلك أن التحريم تحريم الحرير تحريم وسائل تحريم مقاصد، لأنه لم يحرم لذاته، لا يحرم لذاته، والأصل فيها أنه لا يوافق صفات الرجال اخشوشان فإن النعمة لا تدوم. الفوائد المستنبطة، حرمة تبديل الفطر، حرمة تبديل الفطر. وهذه الفائدة تؤخذ من أن لبس الناعم من الثياب هذا من الفطرة للنساء ليس للرجال، فإن لبس الرجال هذا فقد تبدلت الفطر، فإن الرجال ليس لهم، ولأنه أيضا محط الزينة، ومحط الزينة للنساء أيضا ليست للرجال. قال الله تعالى: ومن ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين. فالرجل لا يحتاج إلى ذلك، الرجل زينته رجولته، الرجل زينته رجولته. الفائدة الثانية: حسم المادة وسد الذريعة، حسم المادة وسد الذريعة، وهي مسألة الطيب، طيب المرأة والخروج بذلك ذريعة إلى الالتفات إليها والفتنة. دين الإسلام دين النظافة، دين الإسلام دين النظافة، لذلك اهتم بحسن الهيئة وحسن الرائحة للرجل أيضا والمرأة لزوجها. لو في أسئلة تفضل وننتقل إلى الدرس اللي بعده. طبعا عجيب هذا السؤال، أما ركوب السائلة الحمراء فيجوز. قلنا المنع ما كان للون الأحمر، المنع كان لأنها من المياسر، الأرجوان هي مياسر حمراء، لكن هو اجتمع اللون الأحمر مع المياسر يعني الحرير، لكن السيارة الحمراء أو الفرش الأحمر، أنا جالس الآن على كرسي أحمر والستارة حمراء أيضا بجانبي، فركوب ما كان في لونه الأحمر ليس فيه شيء، هذا ركوب ليس فيه شيء، لكن الكلام هنا في الحرمة الأرجوان والمياسر، والمياسر هو الحرير. نعم. جهاد يقول: هل يجوز ترديد الأذان المسجل؟ لا، لأنه ببغاء، هو لا يعي ما يقال، لا يعي الأذان، لا يصح ترديد الأذان خلف الببغاء، فلا يجوز ترديد الأذان خلف المسجل، لأنه لا يؤذن أصلا، لأنه لا يؤذن. أشرف فوز يقول: يعني المقصود أي لون أحمر لا يجوز لبسه والجلوس عليه، أم هو الحرير فقط؟ أولا لبس الأحمر لا يجوز، وهو الأحمر القاني دم الغزال الذي أرضيته حمراء، أما المخلط فيه أعلام حمراء يجوز، لأن الإنسان لبس الحلة الحمراء اليمنية، ومعنى أنها يمنية يعني مضلعة فيها خطوط حمراء، أما الجلوس على الحرير فهو الذي لا يجوز، الجلوس على الحرير هو الذي لا يجوز، ولبس الحرير لا يجوز. يبقى عندنا الآن لبس الحرير حرام، الجلوس على الحرير حرام، لبس الأحمر حرام، الجلوس على الأحمر يحل إن لم يكن حريرا، فإن كان حريرا فقد جمع بين الأحمر وبين المياسر، لأن الأرجوان مياسر حمراء. ما كان في المبالغة في التطيب كالنقع الذي يكون بساعات، هل فيه بأس لطول الوقت أم هو جائز؟ يجوز ما دام، طبعا إذا كان للنساء فكما قلت يجوز بشرط ألا تخرج به، يجوز ليس فيه ثمة شيء، ما دام للنساء فيجوز طيلة الليل والنهار، ما دام للنساء وفي البيت فيجوز ولو طيلة الليل والنهار، لأن النعومة ولأن التزين أصل في النساء فلا يعاتبنا على ذلك. ما بتقول: هل كان في الجن رسل وأنبياء حينما سكنوا الأرض قبل خلق آدم؟ الحق بأن الجن لم يكن لهم رسل ولا أنبياء قبل ذلك أنا لا أعلم، ولم يأتي دليل بالكلام على ذلك، لكن ما أتى إلا في قول الملائكة عندما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك، هو الحق أننا نقول لا نعلم، لكننا لا يمكن أن نقول أن الله تعالى يبيدهم إلا وقد أقام عليهم الحجة، لأن هذا الأصل في عدل الله جل في علاه. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما بالنسبة لوجود البشر مع الجن فالأصل الحق أنه الرسل الجن هم الذين يتبعون رسل الإنس، يعني ما أرسل لهم رسولا خاصا، لكن الذين يحملون علم الأنبياء ويبلغونهم للجن في دعوة للجن، هؤلاء حملت رسالة الأنبياء، وطبعا اختلط الأمر على بعض من قال بأن لهم رسل أيضا خاصة بهم في قول الله للفعلام ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلى آخر الآيات. قال ألم يأتيكم رسل منكم فهم يستدلون بهذه الآية على أنهم في رسل منهم. الحق أن في هذا الباب أنهم حملت الدعوة يدعون إلى الله تعالى بعدما يحملون رسالة النبي، والدلالة على ذلك أنهم قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الحق، نعم يهدي إلى الرشد. فقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ففيها أنهم يتبعون النبي البشري الذي تكون دعوته لهم وللإنس، لا سيما إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن دعوته عامة للثقلين الجن والإنس. أشرف فوزي يقول الترديد خلف مؤذن الحرم وأنا في مصر. مؤذن الحرم فين هو؟ مؤذن الحرم يعني يكون في الوقت فيه نظر، فيه نظر في هذا الباب، لكن يمكن الترديد. نعم لو كان يؤذن الآن وأنت تراه الآن فتردد، نعم تردد، أما إذا كان مسجلا أو مسجلا فلا. إضاعته لم أنتبه لذلك، عفوا يا سكينة، لم ألتفت لذلك. إضاعته إفساد مال، فما صح إضاعته إفساد إلا إذا كان يفوح بقى في المحل أو في المكان لعلة معينة، هذا أمر آخر. هل يجوز لو تشيرت فقط لونه أحمر والبنطال أسود وبزير بعض الأعمال؟ لو كان الأحمر هو أحمر خالص قاني فلا يجوز، لا يجوز. ذكرت يا أحمد لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص قد زين ثيابه بالمعصفر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك بذلك ونهى عن ذلك وقال احرقه. نعم أم عبد تقول أنها كان لها معلمة والمعلمة لها جن تلميذة شطرة جدا. طيب الله يكسر من خيرها يا رب وتأتينا بكثرة كثيرة من النساء التي لهن الخير في الجن. نعم أنا أصدق ذلك، أصدقه، لكن يعني لابد أن تحترز وتحترس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجن وقال صدقك وهو الكذوب، صدقك وهو الكذوب. نعم الترمذي لا يردد لأنه ببغاء. نعم